احذر احذر أن تبتدع شيئا في دين الله عز وجل. يقول ابن مسعود: أيها الناس اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. يعني في وسائل الدنيا خلك مبدع، في أمور الحياة يعني نوع كثر ما تبي، لكن تأتي في العبادة تغير فيها تزيد فيها، ما يصير. الدين اكتمل، اليوم أكملت لكم دينكم. يقول العرباض بن سارية: خطبنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطبة بليغة وجلت منها القلوب. الصحابة جالسين، القلوب كلها تأثرت ودمعت منها العيون، كل الناس تأثروا، خطبة بليغة، الصحابة جلوس، القلوب تأثرت وبدأت العيون تدمع، دمعت منها العيون. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، هذه مو موعظة عادية، فأوصنا يعني بهذه اللحظات، الوصية لا تنسى. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يوصيهم، ثم قال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. راح تمر الأيام والسنين ويطول الزمان، من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، كل واحد يدعي إن الحق معه. قال: فعليكم بسنتي. تبون النجاة؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. ترى القضية مو سهلة، قضية ضلال. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. يعني الذي يحيد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويبتدع في دين الله عز وجل ويبتدع في أصول الدين، ليس فقط في فروعه بل حتى في أصول الدين والعياذ بالله، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.